بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه السلسلة الطيبة والدروس المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. حياكم الله فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم كتاب الأدب المفرد للإمام الموفق أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله ورفع درجته وجزاه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. وما زال الحديث في أول أبواب هذا الكتاب، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والآية من سورة العنكبوت في أوائلها. ثم ذكر فيه حديثه فقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار قال أخبرني أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. في هذا الحديث ذكر أن أفضل الأعمال هو الصلاة على وقتها، ثم ثنى بهذه الصلاة التي هي حق لله حقا محضا خالصا لا حظ فيها لأحد غيره سبحانه، ثنى بأعظم حق بعد حق الله وهو حق الوالدين، فقال: ثم أي بالتشديد والتنوين أي. وهذا في أكثر الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها. قال: بر الوالدين. والبر ضد العقوق، والعقوق هو الإساءة وتضييع حق الوالدين، فبر الوالدين حق عظيم رتبه الله جل وعلا على حقه وثنى به سبحانه على حقوقه. والوالدان هما الأب والأم، وكلما كان الأقرب كلما كان الحق أعظم وكلما كان الحق أوجب. ودخل في الوالدين الأجداد من الجهتين وإن علوا. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هذا المخرج في الصحيحين، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لما؟ لأن الجهاد موقوفا على إذن الوالدين، وهو جهاد الفضيلة، جهاد السنة، الجهاد المستحب. أما الجهاد الواجب فرضا عينيا فإنه يقدم على بر الوالدين، لأنه يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. فأولا حقوق الله، وأعظم حق الله جل وعلا هو بإفراده بالتوحيد، وأعظم حق الله هو بالانتهاء عما يناقض هذا التوحيد وهو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. وها هنا ثنى عليه الصلاة والسلام بالعمل الذي هو أحب إلى الله عز وجل، وهو أفضل، وهو المحقق لمرضاته ببر الوالدين. وبر الوالدين خلق عظيم وأدب رفيع سامي جاءت به الأدلة المتكاثرة في ديننا في الكتاب والسنة التي بلغت في هذا الموضع مبلغ التواتر المعنوي. والله جل وعلا عظم شأن الوالدين بالإحسان إليهما والقيام بحقهما، ولا سيما إذا كبرا وكانا شيخين كبيرين. ويا لله كم جاءت الأحاديث الكثيرة بل والمتكاثرة في عظيم الثواب وجزيل الأجر في من قام على والديه وأحسن إليهما وبرهما وتحقق من رضاهما عليه حتى كان الوالدان هما بابه وطريقه إلى الجنة. ثم قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد إما أن يكون في سبيل الله أو يكون أيها الإخوة في سبيل غيره، فإن كان في سبيل غيره فهذا عمل شركي دائر بين الشرك الأكبر المخرج من الملة وبين الشرك الأصغر الذي صاحبه مقارف لكبيرة عظيمة من جلائل وكبائر الذنوب. وأما الجهاد في سبيل الله فهو الجهاد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المخرج في الصحيحين، لما سئل فقيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل لأجل المغنم والمكسب، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في جوابه البديع البارع، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأله ابن مسعود عن أفضل العمل وأحبه إلى الله عز وجل، فقال: أولا أفضل العمل الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وكل هذه الثلاثة المسؤول عنها هي أعمال يعملها المؤمن عملا بقلبه بنيته ومقصده، وعملا بجوارحه بسعيه، فدل على أن العمل من الإيمان، وأن إخراج العمل من الإيمان من أفظع الأمور وأشنعها، وهو أصل ومدار ما عليه فرق المرجئة كفانا الله شرهم. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: حدثني بهن، أي بهذه الثلاث التي خصها من بين الفرائض والطاعات، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته، أي طلبت منه الزيادة وسؤاله أن يزيدني لزادني. ولهذا قال الترمذي في روايته للحديث: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما لم أطلبه الزيادة اكتفى بذكر هذه الثلاث: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. وجاء في رواية عند مسلم في صحيحه قال: ولو استزدته لزادني، وما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. وهذه الزيادة من طلبها فهي موجودة في الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الأعمال وفضائل الطاعات والقربات فعلا لها أو تركا لما نهي عنها. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك الحديث الثاني في هذا الباب، باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الحديث بهذا الإسناد لم يرويه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه هاهنا موقوفا على عبد الله بن عمر، وهذا الأشبه بروايته أنه موقوف، لكن الحديث روي مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم ورواه الترمذي من هذا الطريق، من طريق شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لكن قال الإمام الترمذي على هذا الحديث لما ساقه مرفوعا عن ابن عمر قال: لا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، ثم قال: وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال محمد بن المثنى: ما رأيت بالبصرة مثله. وأخرجه الطبراني والحاكم عن ابن عمر مرفوعا وعنه موقوفا. فإذا تأملنا وإياكم في هذا الإسناد، فإن البخاري رواه من طريق شيخه آدم، قال حدثنا آدم، وآدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وهو ثقة مأمون من خيار الناس رحمه الله. قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج. قال حدثنا يعلى بن عطاء، وهو يعلى ابن عطاء العامري الليثي، وهو ثقة أثنى عليه الإمام أحمد خيراء، وقد مات بواسط في العراق سنة 120. عن أبيه وهو عطاء العامري، ولكن عطاء هذا العامري مجهول الحال، ولهذا قيل لعله من موالي عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، هذا الصحابي الجليل الذي أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة، وكان من صغار الصحابة في سنه، لكنه من كبارهم في علمه وروايته. هذا الصحابي الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فلما أبلغت حفصة أخاها عبد الله بذلك ما ترك بعدها قيام الليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه في بيان منزلة عبد الله بن عمر وسابقته وفضله: إن أملك شبان قريش لنفسه عن الدنيا لعبد الله ابن عمر، لعبد الله ابن عمر، وهو رضي الله عنه ذو الفضائل ومن جلائل الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متميزا بتقفي آثار السنن والعمل بها واستتباعها. قال: رضا الرب، والرب جل وعلا هو الله المربوب الذي ربانا بالنعم وربانا بهذه الآلاء التي أولانا إياها. رضا الرب، والرضا هو موافقة ما يرضاه سبحانه، موافقة ما يرضاه ومجانبة ما يأباه ويخالفه. رضا الرب في رضا الوالد، والوالد ها هنا اسم جنس يشمل الأم والأب، فكلهم قد ولد الإنسان، فأمه ولدته لأنه نشأ في رحمها حتى حملته كرها ووضعته كرها، والأب والد لأنه سبب هذا الحمل، فالوالد اسم جنس للأب وللأم. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط أي غضب وكراهية الرب سبحانه وتعالى في سخط الوالد وفي غضبه وكراهيته. ومنه أخذ الناس قولهم رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ورضا الله مقدم. ولهذا لو تعارض رضا الله مع رضا الوالد فيقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الوالد، وإذا تعارض إسخاط الله مع إسخاط الوالد قدم إسخاط الوالد على إسخاط الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسخط سبحانه ويجب أن يرضى. ولهذا قال جل وعلا في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما إذا تعارض رضا الله مع رضا الوالد وتعارض حق الله مع حق الوالدين فيقدم حق الله، فيما لو أمر الوالدان بمعصية أو أمر بترك واجب فرضه الله وأوجبه فلا يسمع لهما ولا يطاع في هذا الأمر بالذات على جهة الخصوص، ويقدم وتقدم طاعة الله ومرضاته. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، ومع ذلك أمر سبحانه بقوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر بمصاحبة الوالدين المشركين والكافرين، أو إذا أمر بشرك وكفر بألا نطعهما في هذا الأمر الشركي الكفري، وأمر في نفس الوقت بحسن مصاحبتهما في الدنيا. لما؟ لأن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وفي هذا الأثر الذي كما قلنا يروى مرفوعا وموقوفا إثبات هاتين الصفتين لله جل وعلا من صفات أفعاله، فالله يرضى رضا أن يليق بجلاله وعظمته لا يشبه رضا المخلوقين، على حد قوله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله يسخط، أي يغضب ويكره ويأسف، والأسف شدة الغضب، لكن سخطه وغضبه وكراهيته وسخطه ليست كسخط وغضب وكراهية وأسف المخلوقين، لأن الله جل وعلا له الصفات اللائقة بجلاله اللائقة بعظمته التي لا تشبه صفات المخلوقين مهما بلغوا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يساميه ولا يكافئه سبحانه وتعالى ولا ينادده. والحديث حديث عبد الله بن عمر، رواه البخاري هاهنا في الأدب المفرد موقوفا عليه، كما رواه معه كذلك الطبراني، وكما رواه السيوطي، كما ذكره السيوطي وغيره، ويروى مرفوعا كما عند الترمذي والحاكم وغيرهما. باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الباب الثاني، قال: باب بر الأم، أي ما جاء في فضله وما جاء في منزلته. ثم ذكر فيه الحديث الذي أخرجه بسنده، قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ في الثالثة قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. وهذا الحديث رواه مع الإمام البخاري هاهنا في الأدب المفرد، رواه معه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه الصحيح، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه. والحديث هاهنا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وبهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة البصري الخراساني، بصري لأنه نزل بالبصرة، وخراساني لأنه مات بها، يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وعلة هذا الإسناد بهز نفسه، فإن العلماء مختلفان فيه، العلماء مختلفون فيه، فقد وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني والترمذي، واحتج به أحمد وإسحاق بن راهوية، وكذلك احتج به أبو داود. أما الإمام الشافعي فقال ليس بحجة، وكذلك ابن حبان، وذكر أنه يخطئ كثيرا، وقد تكلم فيه شعبة بن الحجاج، ولخص الذهبي حاله بأنه ما تركه عالم قط، وإنما توقف في الاحتجاج به. والحديث ثابت من غير هذا الوجه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حق الأم 3 مرات على حق الأب، ثم قال بعدهما الأقرب فالأقرب. فأعظم الحقوق حق الأم، يليه حق الأب، ثم الأقرب فالأقرب، من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهة الأخوة. فالشقيق أقرب حقا من الأخ لأب ومن الأخ لأم، وهكذا. وفي الحديث بيان هذه الحقوق وأنها مقدمة، لأن ترتيب الحقوق يدل على ترتيب الفضائل وترتيب الكمالات الذي تميز به ديننا وإرشادنا إليه. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم الدين، وأتبعنا بهم على عمل صالح، وارزقنا العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة من الدروس الطيبة واللقاءات المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ جامعة المجمع، فشكر الله له وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.